أيها الأحبة، هذا هو الشريط 38 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. نعم. مدعي الوكالة. قبل قوله وأعطاه المال في الزيت، فإن الموكل يضمن الوكالة. لو أنكر الموكل، فإن حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن. لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للداعي، ثم يرجع لمدعى الوكالة. نعم، وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الآن. نعم، يضمن المشاكل، لأن كل منهم مفرق. هذا معتدي مدعى الوكالة، وذاك مفرق حيث أعطاها بدون بين. الدين أصل ثابت على عمر الأصل، لأن عمر في الوديعة لا يضمن إلا بتعدى وتفريط. نعم. متى الليلة ولا البارح؟ أجل خلنا مع الأقل. نعم. إذا استلف شخصا سيارة المهم إذا استلف شخصا سيارة، هكذا نقول اللفظ. يا إما أن تتكلم باللغة العربية وتجيدها، وإلا خذ بالعامية وكل شيء نقبل منك. إذا هذه عامية. عامية جو. فخرجت عليه وكان مؤتمنا عند من ثلاثة جهة، ثم طارد وقتلت ولم أفرد. هل يعمل كذلك؟ لكن استقرر منه سيارة، خلاص دخل منك المستقر. إذا تلفت فهي عليه، سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرر ثبت له في ذمته سيارة. الاستقرار يدخل ملك المستقر، ما في طبعا. نعم. ايش العطر الذي في السياره يكون يعني مقليل، ما يخرب يعني لاجل فقط هذه هذه فقط الطلب هذه الاعاره. سؤالك مبني على ايش؟ على الزام هذا الرجل باصلاح السياره. وش هذا السؤال؟ يكون عطر الرجل نظام، ها؟ نظام هذا الحرام. سؤالك على مسعود مفر عليه؟ لا، الضمان على المستقر وعلى كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكة، يبيعها ويفعلها ما شاء. الله. اللهم رب العالمين، الجبار الجامع، والصلاة القائمة على سيدنا محمد. نعم إن شاء الله، جلسات مراجعة، مراجعة وتسمين لمن حضر. نعم، كير طويل الباب الأمان. صالح، لماذا لماذا يمكن لأنه أنكر. يعني تقول السبب، يعني السبب ضعف الإيمان. إذا كان موكل حقيقة وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفه ولو راح يطالب الوكيل، فيقول يمكن. نعم، عشان اصبر يا رب، كان يكون حيلة كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه. ليش؟ لتكون موضوعة أبيه، وموضوعة الأب تحرم على الابن. هذا موجود في كتب الحيل، وهذا سبحان الله العظيم تتحير على هذا بفعل الزنا. لكن نقول إذا زنت بأبيه وهي تجد الرجل يفوت هذا وهذا، لكن قسم هذا يعني من الحيل. ولهذا في كتاب اسمه كتاب الحيل لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد رحمه الله ينكره إنكارا شديدا ويغضب منه إذا ذكر عنده. فهذا الذي أنكره عبد الله أنكره علشان أن عبد الله أتلف المال. انتهى الوقت. هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي جائز. الدليل أن فيها مصلحة. لا هذا سليم. الدليل قول الله تعالى تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، ابعثوا أحدكم ورسلكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها القطاع آمن فليأتكم من رزق منه. طيب وأن يقطع وجهها على المحتجين. نعم. وكل الجعد بن عروة في أن يشتري له شاة بدينار فاشترى له فاشترى له دينار ودينار ودينار ودينار ودينار ودينار ودينار ودينار ودينار فأرسل إلى المرأة التي صاحبة العقيق، أرسل إليها فقال له إنها طرفت ترجمها وهو أنيس وقال له. هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟ عقد جائز بين الطرفين. جائز بين الطرفين. طيب في المناسبة ينقسم العقود من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟ نعم. عقد لازم للطرفين هو البيع. لا تمثل. او عقد جائز من طرف ولازم من طرف اخر، وعقد جائز من الطرفين. اي ثلاثة؟ احسن. العقد لازم من الطرفين مثل البيع اذا قام عمل البيع. اذا انتهت مدة الخيار. طيب احسن. الجائز من طرف دون اخر. الجائز من طرف دون اخر. مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الموكل، إذا كان فيها ضرر على الموكل صارت جائزة في حق الموكل المتضرر وغير جائزة في حق الوكيل. طيب لكن هذا الحقيقة شيء طارئ على العقد، لكن نريد أن أفضل العقد هو جائز في وقت من طرف لازم من طرف آخر. سليم. مثل الرهن. طيب الرهن جائز من أي طرف؟ جائز من طرف المسلم. نعم. ولازم من طرف الراهن. تمام. الجائز من الطرفين شيخ محمد يحيى. اسمكم محمد يحيى؟ محمد حامد. محمد حامد. يلا. مثل الوكالة. نعم. تمام. ما هو الحق الذي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟ إذا كان كبير في السن ويتضرر يقول لواحد يا فلان صم عند رمضان. هذا كلام. إذا مات ما صار وكالة. ها؟ ولو كان مثلا نذر او واجب هذا الشيء ما يكون مكاله بعد الموت. الحج اذا مرت مره لا يبقى فرصه. اي او كان كبيرا

القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح وعليه العمل، هو الراجح وعليه العمل. نعم. نعم. اشترك صاحب طعام صاحب سيارة. من ها الأول؟ الأول منهم هو اليوم. الأول هو اليوم، سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام. نعم. المال حاضرا لا بد ان يكون حاضرا كذا الا اذا كان مال. الا اذا كان في ذمة احدهما، يعني مثلا واحد عنده 10,000 حضره وفي ذمته للاخر 10,000 فهذا كالحاضر. وقد باع الموكل قلنا ان عقد الموكل هو الذي ينقذ لانه انقرض الموكل فعقده اقوى من عقد الوكيل. اذا وكل شخصا في بيع شيء ثم باعه الوكيل نفذ، واذا ورد عقد الموكل بعد بيع الوكيل فانه لا اثر له. نعم. اشترك في تجارتين، يعني مثلا اشترك بالمال وفتح دكانين وكان كل واحد منهما يحسن نوعا من التجاره. نعم. فتصرف الاخر فيما لا يحسنه. نعم. فهل يحسن تصرفه؟ اذا تصرف فيما لا يحسنه فلا ينفذ التصرف، لابد يتصرف لمصلحه الشركه. هل صحيح أن بعض الحكم الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟ إيش؟ هل صحيح أن بعض الحكم الإجماع على أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟ في يعني في غير النقدين يعني؟ نعم، في العروض. هل يحصل هذا؟ لا، ما في إجماع. لا، ليس في إجماع. نعم. خالد. ها؟ إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات. نعم. وصاحب الأطعمة باع سيارة وتبين أن صاحب السيارات باع. قبله ولا بعده؟ قبله. طيب. ولكنهم ما زالوا في وقت السيارة. أي نعم. فهل ينفذ الأول أو الثاني؟ لا، ينفذ الأول. إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت السيارة؟ إذا انتهى وقت السيارة فهو يجدد العقد. مسعود. السلام عليكم. ما سبب قول هؤلاء العلماء انه لا يجوز شراء بغير النقدين والدراهم؟ لهم يقول حضروا النقدين، حضروا الدراهم وبعدين يبيع وشو هي؟ مو معناها ابت الدراهم، مش الفائده للدراهم. علشان ايش؟ علشان عند فسخ الشركه نرجع الى الدراهم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. تخرج؟ نعم. إيش؟ لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على مقام محمد وعلى كان أحدهم يبيع ملابس والآخر يبيع طعام، وحددت القيمة ب20,000 وأصبحت القيمة مشاعة بينهم. عندك اتصال، هل يلزم صاحب الطعام إذا تبقى طعام يأخذ طعام وحفظ الملابس يأخذ الملابس؟ يقوم عليه، يقوم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع إلى دراهمه والربح يكون بينهما على ما شرطا. آدم يقبلان جميعا مال المشترك. إيش؟ يقبلان جميعا مال المشترك فيه ويعمل فيه واحد. يصح، لكن بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. مثلا إذا جاء في واحد ألف واحد ألف واللي يبيع واحد يعمل، نقول الربح يكون بينكما ثلاثة لأن لا يعمل الثاني بدون عوض. إيش؟ يقول إذا سلم الطعام بعد أن تعاقد، هل بتفريط أو بتعدي أو بدون تعدي ولا تفريط؟ يعني مثل أمر إن جاءه مثل مطر ولا غيره أو حريق، لا مو على كل تعدي. إذا كان متعدي أو تفريطا فالضمن عليه وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تعدي ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه لا يقبل الثمن إلا بقرينة. فما هي مثل القرينة؟ إيش؟ ما مثاله؟ إلى صار القرينة الشرعية هي التي تفرض تقاضي فيها. نعم. العرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب لا يؤمن. طيب. القرينة الشرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله في بيع ذهب بفضة. القرينة الشرعية هي التي اشترط التقاضي فيها. نعم. نعم. العرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب لا يؤمن. طيب. قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله في بيع ذهب بفضة. فهنا لا بد أن يقبل، لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبل. والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يعرف في البعد، أو على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه. إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت أنت، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ممكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريد. نعم. ممكن يتسرق في المال يشتري له كل شيء. كل شيء. كل شيء. فإذا اشترى له كل شيء بأي ثمن. بأي ثمن. يعني قال بما شئت. نعم. فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأفضل. يصح. نعم. مثل أن يقول اشتري بما تراه مناسبا. اشتري ما تراه مناسبا. نعم. مثل وردة الطبائع وكل ما يشتري منها، وقال اشتري ما تراه مناسبا في أي زمن تراه. طيب. اقبض حقي من زيد. هل يقبض من ورثته؟ لا يقبض. لماذا؟ كما إذا قال يقبض حق الذي عند زيد فإنه لا يقبض. أنا سمت يقبض حق الذي لا يقبض فوجده ميت. لا يقبض لأنه عين الجهة التي يقبض منها. نعم. وهو قوله من زيد. طيب. إذا قال يقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميت. نعم. يقبض من ورثته. يقبض من ورثته. لأنه لم يعين المقبوض منه، وإنما عين الجهة والمقبوض. طيب. ادعى شخص أن زيد وكله في قبض حقه من عمرو هارون. جاءك رجل قال لك

وفي هذا الوقت الآن يمكن أن يجعلوا الشفرة الوقت ولو كان مغشوش يعني المغشوش يومنا عندنا الآن المغشوش يومنا ما له قيمة لا لكن بما ذلك المغشوش له قيمة هذا ينبنى على العروض المذهب ما يجوز العروض لا نفس عمال ما إذا رجعنا يقوم ما لكل واحد منه ما حتى يعترف به نعم أي اشترك يا شيخ بارك الله فيك اشترك أنه في ربعة أي أنت إذا قال لك هي سنة ربعة والخسارة ما يجوز لا ما يجوز حرام نعم احتفظ بسؤالك يا أخي نعم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة نعم هل سيأتي في المراقبة إن شاء الله يأتي نعم إذا اشترط أن يكون الربح على النصف وخسارة اختلف القدر واختار ايش؟ أطلق القدر التحمل بينهم على الثلث والثلثين على الربح أصلا خسارة ما يمكن تكون إلا على أرض الله ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله اجتماع هل شركة تقول اشترك لما شاركتك انا وصار مالك الان لنصف أو ثلثي إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها ثلث حنا نقرر من أمس لا ما فرد بالتصرف فقط بالتصرف فقط نعم والآخر يكون في بلد آخر واشترك الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترك لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء نعم طيب اذا اشترك اثنين في امر ما ان يتلقى به المغنم والمغنم نعم وكل شيء اذا تصرف احد الشريكين في شراء ما يعني امر من الذهبي وباعته باذنه بدون استئذان الشريكين هل نقول هذا إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال نعم على ذهب مخصوص فكيف تكون قيمة الربح والنقصة قد تقيمة هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا قال 10,000 يكون رأس مال هذا الرجل 10,000 نعم وحتى لو كان الوزن المستحيل يعني أنا 5 كيلو ذهب وذهب 5 كيلو لكن قيمة قد تكون مختلفة نفس الشيء يقوم ما دام الحليف يقوم لا بد من التقويم نعم لابد إذا أتى هذا المال وهذا المال لابد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر مثلا هذا أتى بالدولارات وهذا أتى بالدرهم السعودية لازم عند الأرض نقول كم يسوى الدولار 4 ريالات يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا 40 دولار